jennaan akkamitti takka akkamittan ilma argadha walam yamsasni bashar qodo'on heerumee dhiirti nan tuqin walam aku baghiyya an sharmuuxa yookaa gumnaa hin taane qaala kadhaaliki qaala rabbuki akkasitti rabbiin abbaa malee ilma si kenna siin je'e huwa alayya hayyin abbaa malee ilma si kennuun natti waan laaftu'u aadamuu haadha abbaa malee hawwaa haadha mal'een uume ولنجعله آية للناس أمس أكا إلمسي كنو إلمسي كنو سن رقادا ديتي تينيا نماف قون أوف سي كننا ورحمة منا أكا والرئيسة أمنيف رحمة تيوف وكان أمرا مقضيا إلما أبا مليس الرؤوم والربين حكمي مريد برسي جئيني أكست جبريل مرموك أمس إسئت حفور أفوفي حفور رئيسا جلان قدامس إسئيسيني فحملته ألفويته فانتبذت به مكانا قصيا ألفوينا ألفسنين أمة إسئي بكت بكفقو ديت رخت سن بك أما بيت لحم جأنيني جار سملي ألفويت جأنيتي نمنن أرب سآف فأجاءها المخاض دوبا أجت إسي خب آجلت إنيمون أبدي إلى جذع النخلة مخت مرا غوغا إسي أبت شيفت أكا أبت إتنتؤوف جت أكا ستي ساومتك خيستي ألفويته ألف قدتي تلتي بيت لحمتي قافت أمرين إسئي أمت خلني قالت يا ليتني مت قبل هذا دوبه قاديس قربا قرتو ونجت يا ربي أدمنتنا أندرة دؤي وكنت نسيا منسيا وان هنجر تن إرام فتمتتاي تكا أدومن أوممو بات ديجت واني دعا هو تيف أدو واني كن دلقى ربيتي بيتو نمنن نقو أمسو صدعافي فناداها من تحتها دوبة إسينج إنكامو غران جبريل إسئي قدي إسئي اتلالبي تكا مكتمرا جلا اتلالبي أكجئين ألا تحزني هي الدوين نيات في رقات إيفي وانبرا اللئي هنج إنك أمن ربين سوج جرا إساتو سرزك قد جعل ربك تحتك سريا كنو لغا غوغا إته سياسي رك وهزي إليك بجذع النخلة مكتمرا غوغا جلته سكنا كابي هرغفي جيلتي تلي تساقط عليك رطبا جنيا أشيت تمرا سيف هرشاسا فكلي واشربي تمر أشيتا نياتو بشان لغ ربين سيفياسي سنرى رقي وقري عينا إلم ربين سيف كن كنان قمدي هرفتني فإما ترين من البشر أحدا يو نمتك كان مجاكا نرى سقافة قرت فقولي إني نذرت للرحمن صوما أن ربي جئتا وان دبيت يرى افكبي صومني فلن أكلم اليوم إنسيا أرأى أما إيغو وان نمتي هندبس جتيج الإفته فأتت به قومها تحمله دوب إلما إسئي أمة إسئتي في الده قالوا يا مريم لقد جئت دوب هقا أرغن أكجأن يا مريم لقمان دليده شيئا فريا وان قرن مجأبس إلما أبان قبن ألولا يا أخت هارون يا أبوليتي هارون هارون نما قارم مآن أمت إسئي كيستي بيكامي ملي أبوليس إسئي تيمتي هاتيو إسين طولة كيستي أك إسا تانا يا أبوليتي هارون جأنين أك جأنين ما كان أبوك امرأ سوء أبانك نما بدأ آمتي شرموت آمتي جتشودا وما كانت أمك بغية هاتتي قمن آمتي إي سما خنفد جأنين فأشارت إليه قرباك ندبسا جتي اتقبلات تكايو أخيغت هقاسا آرني قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا والنجأن أتمت نما أمت ألتي سريجو اللي إيكي سجرو دببنا كان دبيهن قين دوب قربان إسان أجينيان هرم دران هد أتجرو ديسي القرأتي قال إني عبد الله أن قبرت ربيتي جئين آتاني الكتاب ربي كتاب إنجيل جأمو ناكن وجعلني نبيا أما اللي نبيين قده وجعلني مباركا أينما كنت كانن بكنجر هندتي أكان نما فيدو نما أكبسة والآن أون كان أجيلش أون وأوصاني بالصلاة ربينكيا صلاة التن أججيجرة والزكاة زكاة بافت التن أججيجرة ما دمت حيا واننجرون وبرا بوالدتي نمها التي ياتلو نقو إيجرة ولم يجعلني جبارا نما إفتول يوكا إفقدس ننقوني شقيا نما بدا رورثا ننقوني والسلام علي يوم ولدت نجين ربي قي أنت لدي نرت هاجرات ويوم أموت قي أنت أس نرت هاجرات ويوم أبعث حيا قي أن جرات أبرئي كاف مس نرت هاجرات دبين نبئيسا إساء أمت ألتي كان دبيهن قين دبتي أستي أمتي تكا أستي أمتي دوب ربين أكجئ ذلك عيسى بن مريم إني وان دبنين بيك مسون عيسى إلما مريم كان وان تيفهم أن قبرت ربيتي إرجما إساتي جئي قول الحق وان نبئيسا جئي وان أغاء كان هكآتي الذي فيه يمترون إني إيسا جئي